السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد الفاصل. قبل الفاصل كان معنا دكتور فيصل من السعودية، وصراحة كلامه كان مؤثر جدا، وأنا صراحة حبيت أسمع من دكتور فيصل باعتبار أنه هو الرجل يعيش في المملكة العربية السعودية ويرى الواقع هناك ويشعر بخطورة ما يقوم به أولياء الشيطان خوارج العصر ممن يعيثون في الأرض فسادا الآن، اللي هم بتوع الإخوان، ويتآمرون على بلادهم وعلى بلاد المسلمين في مؤامرة كبرى انكشفت أبعادها بعد الخراب العربي وبعد الربيع العبري الذي رأيناه في مصر وفي غيرها من البلدان. وكان الأمر مخطط له أن يعني يمر هذا الخراب بالمملكة العربية السعودية لولا أن الله عز وجل حفظها بحفظه. ولذلك إحنا بنقول لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وإن شيخ السامي تيمية لما قال وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان اللي هو شرط الولاية، تصديق خبر الله عز وجل وتنفيذ أمره، أوامر الرسول عليه السلام، من خالفها وزعم أنه من أولياء الرحمن فهو كاذب، من خالف أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أولياء الشيطان. ولذلك ابن تيمية لما جه يتكلم على الإيمان بيقول ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله الله. ابن تيمية بيتكلم على أن الإيمان بخلاصة بسيطة على حسب ما سيذكره في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إن الإيمان يتطلب أمرين اثنين: تصديق أخبار الله اللي هي أركان الإيمان، أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، اللي هي أركان الإيمان اللي وردت في حديث عمر الخطاب لما جاء جبريل في سورة الأعرابي وبعدين سألوا عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقدر خير وشر. فما فيش واحد يؤمن بالله عز وجل ولا يعني واحد من أولياء الله عز وجل من الموصوفين بالإيمان ثم يخبرهم الله عز وجل بأخبار عن نفسه أو عن ملائكته أو عن عالم الغيب ويطالبنا بتصديق هذا الخبر ثم يقول لا لن أصدق. فاللي هيقولك أنا من أولياء الله ويكون على غير الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم أو الرسل أو جميع الأنبياء فهذا ليس بصادق. كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الإسلام تنفيذ أوامر الله عز وجل، والإيمان هنا بمعنى تصديق الأخبار. يبقى إذن الدين كله والتقوى كلها والإيمان الحقيقي. يعني هنا واحد يسأل سؤال من الجماعة اللي هم بيدرسوا العقيدة فيقول الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان هنا في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا إيمان مطلق يشمل الدين كله. الإيمان بالدين كله هيشمل تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. طب تصديق الخبر بيسمى إيمان؟ نقول نعم، إيمان باعتبار تصديق الأخبار، وهو ما جاء في قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية، إلى أن قال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون هنا الإسلام هيبقى شيء، والإيمان بمعنى تصديق الأخبار شيء آخر، زي حديث جبريل أخبرني عن الإسلام فأخبره عن الأحكام الخمسة اللي هو تنفيذ الأوامر، أخبرني عن الإيمان فأخبره. فالإيمان المطلق اللي بمعنى الدين كله يشمل الإيمان بمعنى تصديق الأخبار، والإيمان اللي هو بمعنى الإسلام تنفيذ الأوامر. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والسميع العليم. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. لذلك كده الإيمان هنا معنى التصديق. طيب وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، الإيمان هنا بمعنى التنفيذ. يبقى الإيمان اللي هو شامل الدين كله يشمل الإيمان بمعنى تصديق الخبر، والإيمان بمعنى تنفيذ الأمر. الإيمان بمعنى تنفيذ الأمر هو الإسلام، الإيمان بمعنى تصديق الخبر اللي هو الإيمان بمعنى التصديق اللي ورد في حديث جبريل، الإيمان بمعنى الدين كله هذا يسمى بالإيمان المطلق. يا أهلا وسهلا، معانا أم أحمد من القاهرة، تفضل يا أم أحمد. مساء الخير يا دكتور محمود. يا أهلا وسهلا، مساء النور، أهلا وسهلا بك يا أم أحمد. جزاك الله خير، ربنا منك يا دكتور محمود. عايز أسأل يعني السيوف كلها بتاعتنا دي، الحيواني والعدوي كل دول مستيقين المذابح اللي فيها أهل السنة، يطلعوا يقولوا للناس دي يعني كفاية كده كفاية؟ معلش انا عايز اسأل دلوقتي الشيخ محمد حسان اللي بيقول لو قعدنا في بوتقة الحوار والكلام اللي هو كبير ده وعشنا مع الساعة قرون ما حصلش في ذهننا تصادم خالص، عجب بقى هو اللي حصل ده كله من تصديق اهل السنة في كل مكان، ما يطلعوش يستسمحوا الامة بقى ويطوبوا لله كده مرة؟ فهمت يا ام احمد، هو ده ربنا غضبان علينا ان احنا وعدنا بالاخوان المسلمين؟ هل احنا الذنب ذنبنا بقى وربنا يخلصه من هنا؟ احنا عملنا ايه؟ انتوا ناس طيبين يا ام احمد، العيب مش فيكم. ما فيش ولا شيخ من الشيوخ بيكون مصر يتقي الله ويراجع نفسه؟ ما فيش. الله يكرمك. هل ده فيها غضب مقدم علينا بقى احنا اهل الاسلام اللي على سجيتنا وعلى الفكرة؟ احنا اللي مصعبين حاجة سجين دقنانا وبنقول يا رب العجينة، هو بقى بيقولوا ايه؟ الله يكرمك يا ام احمد وبارك فيك. انت ما يطلعوش كده يقولوا للأمة كده احنا غلطنا، طب احنا ولا ليه غلطنا؟ نقول احنا غلطنا، هم عايزين الناس يعني الساعة والاخوان واسرائيل وامريكا تدوا المسلمين تزيدهم خالص في كل مكان؟ طب احنا ندخل على ايه دلوقتي؟ ربنا ينجيهم يا رب، ولا سوريا ولا فلسطين ولا السعوديه ولا عايزين ايه؟ مش عارفه. اللهم امين. والله ربنا ادعينا يا شيخ محمود، ادعينا، نسال الله عز وجل ان هو يصبرهم ادعينا دعاء كتير قوي ويرحم موتاهم ويكفيهم شر هؤلاء الذين يمكرون بهم. اللهم امين. ام احمد انا عايز اقول لك ان انتوا في الأيام الماضية المشكلة مش مشكلتكم، المشكلة في المشايخ اللي انتوا وثقتوا فيهم وهم الآن يستترون كالحريم في البيوت، لا يخرجون ليبلغوا الناس رسالة الله عز وجل ولا يندموا على ما فعلوا في حق أمتهم، ولكن سكوتهم يزيد النار اشتعالا. فإحنا تبين الحق من الباطل وانت فهمت المسألة كويس، فجزاك الله خير. واحنا بنقول انت يعني وامثالك من الناس الطيبين اللي هم على فطرتهم اللي وقفوا مع الاخوان وقد ظنوا انهم ينصرون الاسلام، فتبين لهم الان من اللي على حق ومن اللي اراد بالامة فتنة وكيف حدث ما حدث من هؤلاء. فانت بتستغرب ان المشايخ الان ساكتين، ما فيش حد منهم راضي يطلع، اللي انتوا تابعتهم سنين طويلة ما فيش حد راضي يطلع عشان يقول كلمة الحق أو يقف يدعمها أو يصد الإخوان عن غيهم وعن فسادهم، إلا أنهم كانوا يشاركون الإخوان في هذه المؤامرات وأن هم يتحملوا وزر هذه الأمة من تضليلها وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، وأسأل الله عز وجل أن الناس تفوق وترجع إلى الحق ويفهموا الطريق اللي حيوصل إلى الجنة، له طريق الإخوان وله طريق الشعر الروافض ولا طريق السلفية الحزبية البغيضة اللي دخلوا مع الديمقراطيين ودخلوا مع الإخوان المسلمين ونصروهم، ولكن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام الفطري النقي اللي ربنا أنزل فيه شرائع وأحكام خاصة بكل شخص، كل شخص الأوامر من عند الله عز وجل موجهة إليه مباشرة فيما خوله واسترعاه فيما استأمنه وأعطاه فيما ابتلاه في هذه الحياة، يخرج منها إلى الجنة لا يطمع في دنيا عاجلة ولا يطمع في كرسي ولا شيء من هذا القبيل، وإنما المشايخ دخلوا الناس في سكة الوصول إلى الكراسي، وهذه ليست من ولاية الرحمن في شيء، إنما ولاية الرحمن اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل على حسب ما أعطاه وخوله واسترعاه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذه هي الرسالة التي فهمتها من محمد، ولعل يكون الكلام يعني ما كانش واضح أوي في بعض النقاط، لكن هذا مجمل ما قالته. احنا بنقول ان ولاية الرحمن الولاية الحقيقية تستدعي تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. فشيخ الإسلام ابن تيمية استدل في قضية الإيمان الذين آمنوا وكانوا يتقون، ان الإيمان تصديق الأخبار وتنفيذ الطلب، تنفيذ الطلب يطلق عليه إيمان زي ما تصديق الأخبار يطلق عليه إيمان. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أنا ما ذكرتش الإجابة عن سؤال الأخ اللي بعت يقول أنا ارتكبت الذنوب ومعاصي كتير وعملت كذا وكذا وأشياء من هذا القبيل. هذا الأخ خطره لا يساوي شيئا بجوار ما فعله هؤلاء المدلسون باسم الدين الذين تاجروا على المسلمين. يعني خطر، واحد يقول لي خطر الإخوان أشد من هذا الرجل الذي ارتكب هذه المعاصي ويرغب في أن يتوب؟ نعم. ليه؟ لأن الرجل ده ضرره ذاتي مش متعدي. هو صحيح وقع في فحشاء وأشياء من هذا القبيل، ودي جرائم ودي كلها معاصي، لكن لم يتاجر بدين الله عز وجل، ولم يدعي أن دين الله عز وجل هو فيما يفعله وفيما يدعو الناس إليه من الباطل. لا، الرجل كله بيقولك أنا معترف بمصايب سودة وجرائم عملتها، ما فيش غير بس القتل والكفر بالله هو اللي لسه ما عملتوش. نقول له إن ربنا سبحانه وتعالى فتح باب التوبة ما لم تغرغر النفس وما لم تطلع الشمس من مغربها. أبوك اللي مات عليه غضبان، ربنا سبحانه وتعالى يرضيه إذا مت أنت على الإيمان. لو أنت مت على الإيمان فالله عز وجل يسدد عنك الحقوق يوم القيامة. أهم حاجة أنك تموت على الطاعة بصدق وصدق نية، إن أنت فعلا عزمت على أن ترد الحقوق إلى أهلها. الحقوق المادية تستطيع أن تتصدق بما لديك من مال جمعته ومن حرام تتصدق به على الناس، ولا يلزم أن أنت يعني هتديه لشخص بعينه أو شيء من هذا القبيل، إلا إذا كنت أنت تعرف وتستطيع أن تؤدي ذلك من غير مفسدة أعظم. لكن إن لم تستطع تصدق، والصدقة إن شاء الله عز وجل هتكون في ميزانه يوم القيامة، لأن هيتحسب عليك دين، فالدين ده هيتسدد عنك يوم القيامة. أضف إلى ذلك فيما يتعلق بجريمة الزنا، ليس بلازم وشرط للتوبة إن الشخص يروح يقول أقيموا علي الحد وإلا لن يقبل الله عز وجل توبتي، لا، يتوب بينه وبين ربه سبحانه وتعالى ويستغفر الله ويندم على هذا الفعل ويعزم على ألا يحدث منه مرة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لك ويغفر للعصاة. ولذلك احنا بنقول ان هذا الرجل على الرغم من احساسه بالجرم العظيم اللي هو ارتكبه في حق نفسه وفي حق الاخرين، نقول هذا اهون عند الله عز وجل من تاجر يتاجر بدين الله ويعني يوحي للناس ان طريقة هذا الشخص المسمى بحسن البنا او سيد قطب او ما شابه ذلك، ان هذه الطريقة هي التي يقبلها الله عز وجل، وإن من لم يدخل معهم في هذا الطريق فإنه سوف يعني لن يقبل منه، وسوف يكون عدوا للإسلام ويبدأ يخطط لقتله أو اغتياله أو القضاء عليه أو أشياء من هذا القبيل. هذا كله طبعا تضليل، وتضليل خطير، وهو أخطر من هذا الرجل الذي ذكرناه وسأل السؤال. فنسأل الله أن يتوب عليه، ونسأل الله عز وجل أن يغفر له، ونقول له تمسك بالصراط المستقيم وعد إلى ربك واستغفر الله عز وجل من ذنبك، وكن على العبادة أدها كما أراد رب العزة والجلال، وتعلم دينك. والإنسان طبعا يعني ليس بعد الكفر ذنب، فلو تاب من كفره ودخل في الإسلام قبل الله منه وغفر له ما تقدم، بل قال الله عز وجل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما المبتدع الذي يفعل هذه البدع ويصر على بدعته فالتوبة لابد من البيان أنه كان مبتدعا وأن الحق في كذا وكنت أقول بكذا وهو باطل وهذا لا يقبله الله عز وجل. هذه من أوصاف أولياء الرحمن أنهم يؤمنون بالله عز وجل، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان هنا بمعنى تصديق الخبر وبمعنى تنفيذ الطلب. طيب، ثم قال شيخ الإسلام تيمية عشان يوضح برضو قضية الإيمان، وقال في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب، أهل التقوى وأهل الإيمان وصفهم الله عز وجل بالإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، والإيمان بالغيب تصديق بأخبار الله عز وجل التي أخبر الله عن نفسه أو عن اسمه أو عن وصفه أو عن ملائكته أو عن الجنة أو النار أو عالم آخر أو الجن أو ما شابه ذلك. هذا كل غيبيات، كل هذه غيبيات، والغيبيات ما أقدرش أن أنا أعرفها بعقلي ولكن ولا أوصف حقيقتها بعقلي، ولكن ربنا يخبرني ماذا في عالم الغيب فليس لي إلا التصديق بخبر الله. هذا معنى الإيمان بالغيب. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إقامة الصلاة تنفيذ لأمر الله، ومما رزقناهم ينفقون تنفيذ لأوامر الله في المال اللي هي الزكاة أو الصدقات، كذا الصلاة الفرائض أو النوافل، وكذا بقية الأحكام فيدخل فيها الصيام ويدخل فيها الحج وكل ما أمر الله عز وجل به أمرا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب أو نهى عنه على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة. كل الكلام ده في الإيمان باعتبار تنفيذ أوامر الله عز وجل. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هم ذو الأولياء إلا هؤلاء هم أولياء الله حقا. إنما واحد حيصر في الولاية بقى إن ما مشيتش ورا فلان تبقى أنت من أولياء الشيطان، وإن ما كنتش معنا في الجماعة تبقى كنتش في الجماعة يبقى أنت من أولياء الشيطان. نقول لا، ولاية الشيطان في البعد عن منهج الله، عن كتاب الله وعن سنة رسوله. طب لو جه الشيعة مثلا وقالوا إيه؟ قالوا ولاية الرحمن في ولاية أهل البيت وسب الصحابة والطعن في كتاب الله وتضيع الدين، هل تسمي هذه ولاية الرحمن؟ يعني عايز أقول الوقت للعراقيين والإيرانيين والشيعة الروافض اللي موجودين في كل مكان، هل أنتم أولياء للرحمن؟ هل ما تفعلونه بدين محمد صلى الله عليه وسلم هو ولاية الرحمن؟ نقول أبدا والله ما كان ولا يكون. دين بني على الكذب والغش وتسميه دين أهل البيت وطريق أهل البيت ومذهب أهل البيت ونتقارب معكم؟ نتقارب معكم في إيه؟ إذا كان حسن البنا عايز يتقارب معكم فأنتوا شبهه وهم شبهكم وأنتوا شبهه هو شبهكم وأنتوا شبهه، لكن دين ربنا سبحانه وتعالى وحي نزل من السماء محفوظ بحفظ الله عز وجل، أنتوا شوهتوه وضيعتوه واتهمتوا الصحابة كلهم بأنهم خانوا، إلا النزر اليسير خانوا الأمانة وكفروا بالله بعد إيمان وكذبتم الله عز وجل في القرآن وطعنتم في كتاب الله عز وجل، فهل تسمي هذه ولاية الرحمن؟ لا، بل أنتم من أولياء الشيطان. فكل الشيعة في العالم، الروافض الاثنى عشرية المنسوبين زورا والمنسوبون زورا وبهتانا إلى الإمام جعفر الصادق أو الجعفرية، هؤلاء ليسوا من أولياء الله في شيء، بل هم من أولياء الشيطان. الدليل على كده ايه؟ انهم خربوا دين الله عز وجل، قالوا بتحريف القرآن، طعنوا في السنة، وزعموا ان الوحي رفضه أبو بكر ورفضه عمر، وهو مخفي عند علي من وقتها حتى الآن في ذريته عند الإمام المخفي، ولا هداية للناس نزلت من السماء، لأنها مش هتظهر إلا بآخر الزمن. هؤلاء يلعبون بنا ويضحكون علينا، فمثل هؤلاء ليسوا بأولياء للرحمن بل هم أولياء الشيطان. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، لا نبي بعده. فلما يجي الجماعة القديانية الأحمدية اللي يقول لك لا الغلام مرزا هو نبي الله وجاي برسالة وجاي بكتاب اسمه الأقدس ومحمد مش خاتم الأنبياء، فهؤلاء كفار ليسوا من أولياء الله في شيء. ولذلك احنا بنحذر جميع المشاهدين من قناة الأحمدية، قناة القديانية، قناة غلام مرزا، هذا الرجل الذي يقول أنا أؤمن بمحمد وأؤمن بغلام على أنه هو رسول من عند الله عز وجل، بل هم كذبة برضه. أصولهم ممتدة عند الشيعة وعند المجوس الذين يريدون تدمير هذا الدين، وفتحوا لهم قنوات تبث من داخل الصهيونية تتبناها إسرائيل ويتبناها الإنجليز، القصد منهم تخريب دين ربنا سبحانه وتعالى. فهم كانوا عملاء لليهود والنصارى وعملاء للإنجليز. وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين، لابد هذا في ولاية الله عز وجل، الجن والإنس. فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله المتقين. ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن، لأن الشيعة يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. يقول لك لا، القرآن ده جميع عقائد الشيعة مبنية على أنه محرف، وأن في آيات أزيلت منهم أو في آيات حرفت فيه، هم بيعتقدوا كده. فهؤلاء ليسوا بأولياء للرحمن أبدا. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. لاحظوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، الوحي كله محفوظ، ومن زعم خلاف ذلك فقد كذب قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر اللي هو الوحي، رسالة السماء، رسالة جاءت كاملة متكاملة، وربنا سبحانه وتعالى أخبر أن نبيه محمد بلغها كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حج، حجة الوداع، أشهد الصحابة جميعا على ذلك، قال لهم: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فكان يشير بإصبعه إلى السماء وهكذا يقول: اللهم اشهد، ويشير إلى الصحابة: اللهم اشهد، اللهم اشهد. ده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا متواتر. طيب، يعني كده الرسول بلغ رسالة كلها. فلو واحد قال لا الرسالة دي مش معروفة ولا أوراقها معلومة وإن فيها حاجة ناقصة، يبقى بيتهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ما بلغ حق البلاغ وكذب الله في قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني رسالة كاملة، رسالة كاملة. طب كيف نتعرف على الأوراق بتاع هذه الرسالة؟ رسالة جاية في أوراق. أعرف كلمات الرسالة إزاي؟ محفوظة بحفظ الله في القرآن من النسخة الأصلية اللي موجودة في عهد عثمان بن عفان اللي كتبت ومحفوظة لغاية النهاردة. وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضبط ثبوته من خلال علم متكامل ميز الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اسمه علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث، علم يحفظ به الشخص الحديث وتعرف عليه. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. هذه هي القواعد التي بها نعرف إن كان النص ثابت عن الرسول أو مش ثابت. أهل العلم، أهل الحديث يستطيعون بفضل الله تبارك وتعالى ان هم يفصلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره من المدسوس، لان اليهود والنصارى والمجوس دسوا كلاما ونسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث يغربلون الكلام ويقولون هذه رسالة الإسلام وهذا وحي، وهذا ليس بوحي بل كلام مكذوب موضوع مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس من قوله. كل الأمة تعرف ذلك واستقرت على ذلك، وعلموا إن هذه القواعد لما التزموا بها وجدوا إن الإمام البخاري اشترط على نفسه شرطا في جمعه لكلام النبي صلى الله عليه وسلم من الأيام اللي هي أيام الإمام أحمد بن حنبل، وهو يدون صحيح الإمام البخاري كتاب الصحيح الجامع الصحيح ووضع فيه هذه الأحاديث، فهو كتاب من ضمن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني البخاري مش كل حاجة ورد عن الرسول، لا، البخاري من ضمنه، وكذا صحيح مسلم وكتب السنن فيها من الصحيح الكثير، لكن فيها من الضعيف ما يستوجب ان احنا نفصله عن الصحيح، واهل العلم قاموا بذلك، والامام الشيخ الالباني رحمه الله علامة العصر ومحدث العصر الشيخ الالباني فصل الصحيح من الضعيف في كتب اغلب كتب السنة، وغيره قام بذلك من علماء الحديث. فما يجيش واحد بقى يحاول انه يطعن في الوحي ويؤمن ببعض ويكفر ببعض، لا، ده أنا لا أؤمن به وده ما يدخلش عالي وده ما ينفعش إلى غير ذلك. فهؤلاء خطرهم عظيم، ولولا الجهالة أو ما فيه من الجهل لوقعوا في الكفر والعياذ بالله. ولذلك احنا بنقول هم مش كفرة، لكن هؤلاء يعرفون، إلا أن يصر إنسان أن يجعل الوحي عظيم ويؤمن ببعضه ويكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيل. ربنا قال أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلما نيجي نشوف الشيعة وهم يفرقون بين الوحي ويقولك لا ده ينفع وده ما ينفعش والصحابة كفروا وما ناخدش منهم حاجة إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذه كلها حجج القصد منها أن يعني يضيعوا دين الله عز وجل. ولذلك ربنا يقول أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، على اعتبار ان اللي بيتاجر بين ربنا سبحانه وتعالى ويعبث به ويريد ان يضيع معالم الرسالة هو اخطر من العاصي اللي وقع في الذنوب والمعاصي ووقع في جرائم خاصة به هو شخصيا. العصيان شيء والابتداع والتجارة في دين الله عز وجل شيء اخر. لكن ربنا لما وصف الذين آمنوا رأنه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فلم يفرقوا بين أحد منهم وآمنوا بكل ما ورد عنهم. فالذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من أولياء الله، ليسوا من أولياء. ابن تيمية هيتكلم عن هذه القضية، هل من أولياء الله يمكن أن يكون في واحد يهودي أو نصراني الآن من أولياء الله؟ أقول لك أبدا ما يمكن. ومن الإيمان به، لأنه الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان بأنه هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما فيش وسطة تانية أقدر أخذ منها الأوامر وأتلقى منها الأوامر إلا من جهة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو من دل عليه. يعني دور العلماء في الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم إن هو الوسط بينك وبين ربك في أخذ الأوامر التكليفية، مش وسط على ساء علشان أنا أروح أدعوه من دون الله عز وجل وأستغيث به في قبره وأقول يا محمد أغثني، يا محمد أدركني إلى غير ذلك من هذه الأمور. لأن لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الآن، فإن من يقول هذا الكلام يجعل النبي عليه الصلاة والسلام في منزلة الحق سبحانه وتعالى من حيث الاستغاثة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة الخلق يتوجهون إليه بطلب الشفاعة، وشتان بين أن يكون ذلك يوم القيامة أو يكون ذلك في حياته من أن يطلب الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه. يعني يقول واحد صالح أدعو الله لي أن يتوسل بدعاء الحي الصالح، في من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته ويقول يا محمد أغثني أدركني مدد يا رسول الله مدد يا نبي يا نبي مدد، زي ما بيقول بعض الجهلة الذين لا يعون ما يقولون. فهذا الكلام ليس من دين الله في شيء وليس من ولاية الله في شيء. فالإيمان بأن الله عليه وسلم هو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه وفي وعده ووعيده وحلاله وحرامه. فالحلال ما أحله الله ورسوله، اسمعوا كده، الحلال فيما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. لكن انت هتقول لي بقى ان ما امر به المرشد العام فهو ما امر به الله، وما نهى عنه المرشد العام فهو ما نهى عنه الله. فنقول له انت كذاب والف كذاب. المرشد العام ده ولا قيمة له على الاطلاق، فمن لم يسر خلف المرشد العام وصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط المستقيم. إنما المرشد العام مشينا وراه والناس قاعدة تمشي وراه والمشايخ كلها دعوا الناس إنهم يمشوا وراهم 80 سنة وهم قاعدين يقولوا التربية واسمع الكلام ونفذ، وأعهد الله العلي العظيم على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين والسمع والطاعة والثقة التامة في قيادتها وإلى غير ذلك من هذه الإيه، والقيام بشرائط عضويتها إلى ما تسمعون من بيعتهم التي فيها إلزام تام بالسمع والطاعة للمرشد العام والحسن البنا والسيد قطب وغيرهم من هؤلاء. كانت النتيجة إيه؟ المشايخ خدوا الأمة كلها وجعلوا أوامر الرسول هي أوامر حسن البنا، وجعلوا أوامر الرسول هي أوامر المرشد العام، فمشوا وراهم وقفوا في الطوابير انتخابات. وكان في واحد اسمه مسعد أنور أرعن في كلامه عندما قال انت هتنزل تاني في الطابور تاني وتالت ورابع، وقفك في الطابور أعظم من قيام الليل. يا راجل جبت الناس وخليت وقفهم في الطابور أعظم من قيام الليل، دليلك ايه؟ أنا عمري ما شفت دليل على النبي عليه السلام بيقول قفوا في الطابور. فشيخ الطابور هذا من أين جاء بأمر الله وأمر الرسول؟ احنا بقول لأمر الأمر لا فيها لا طابور ولا طابورين ولا أقف عشان تنتخف الصندوق، ويبقى الصندوق هو هدفي، إعلاء كلمة الصندوق مش إعلاء كلمة ربنا. بقول لك الصندوق هيوصلني لشرع الله وهو شرع ربنا سبحانه وتعالى الموجه إليك أنت كشيخ وموجه إلى كل فرد. من منع هؤلاء في أن يقيموا شرع الله فيما خولهم واسترعاه؟ أنت كنت بتدور على كرسي يا عم الشيخ، خدعت الناس، أضليت الأمة يا عم الشيخ مسعد، أنت أضليت الأمة أنت والمشايخ بتوعك. نزل واحد تاني يقول لك الاعتكاف في في في في, في ربع العدوية أعظم من الاعتكاف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. سلام أفندي عبد الأول، سلام أفندي عبد الأول كان بيقول الناس الوقوف في ربعة أفضل من الاعتكاف في بيت الله الحرام. طيب يا عم سلامة أنت فين دلوقتي؟ قاعد بتكفر في الأمة وقاعد بتشتم وتستفل على دي وتستفل على دي، وقلة أدب اللي أنت قاعد طول عمرك تقول إحنا بنتكلم بالأدب النبوي والتربية والأدب والأخلاق، لا طلع عندك لا أخلاق ولا طلع عندك تربية، بل كل كلامك دلوقتي قلة أدب وقلة تربية. وبعد الأحكام اللي صدر مش عارف تحكم عليه بالإعدام ولا متحكمش، خد بالك إزاي الوقت عندي اللي بيحميك مين؟ حامي حمى اللوطية وحامي الشواذ في تركيا اللي هي بلد الخلافة الإسلامية، أو بيحميك زي اللوطية بالظبط. أنت هم واحد عندي ده كان بيقول ان الاعتكاف في ميدان الرابعة اعظم من الاعتكاف في بيت الله الحرام. يا سلام جبت الكلام ده منين؟ احنا الوصة اللي مقبولة عند الله عز وجل في امره ونهيه ما فيش غير النبي عليه الصلاة والسلام، الحلال ما احله الله ورسوله. فانت دلوقتي جيت عسكرت في ميدان واعتصمت بالميدان ولم تعتصم بكتاب الله وسنة رسوله، ولمت الناس وقتلتم وسفكتم الدماء. انا بقول لك وعارف كويس جدا الاخوان ان هم ورا الجرائم وقتل الناس اللي حصلت في ربعه، والله لا الشرطه ولا الجيش كل اللي حصل من الشرطة والجيش كان رد فعل على قلة أدب بتاع الإخوان. والكلام ده هو واقع هيشهد به الناس اللي كانوا في رابعة في يوم من الأيام. إن ما كانش دلوقتي هيجي اليوم اللي وظهر كتير طبعا، والكلام ده وناس شهود. احنا عرفنا الكلام ده ليه؟ لان احنا عارفين الاخوان ومكرهم وخبثهم ودهائهم وعمايلهم السودة اللي صاروا فيها خلف الشيطان. يقتل اللي قتلهم مش في جنازته، وربما قتل من اخوانه اللي عايشين معاه في نفس الطريق. قال لك معلش يا شيخ انا هقتلك علشان خاطر اتاجر بالقضية. ده مبدأ مغروس فيه، فيبقى واقف معاه وقاعد بينصر الاسلام وبتاع، يجي له طلقة من دماغه من وراء، جاي من اخوان امات عشان يتاجر بجثته، لا عهد له ولا خلاق له. وده اللي بيعملوه الان في قتل المسلمين في كل مكان. فان استطعني يضحي باللي معاه في نفس الطريق سيفعل، زي المجرمين بالضبط لما اجتمعوا على غنيمة يتأمروا على سرقة بنك. هم كام؟ 5 هيسرقوا البنك. فبعد ما يسرقوا البنك يقول لك ايه، بدل ما تتقسم العملية على 5 نموت الراجل ده عشان اعمل مشكلة. يموتوه الغنيمة بقت على 4. فيجي واحد يقول لك طب يبقى 4 ليه؟ خد بالك ازاي؟ اتفق مع واحد تاني يقول خلص على الباقي وخليها تتقسم على 2. تتقسم على 2، وبعد ما تقسم على 2 ها يبصوا لبعض كده يضرب واحد التاني يقول خلاص خليها تتقسم على 1 بلاش خيل. اخي بالك ازاي؟ معانا الاخ عبد العزيز من السعوديه. اهلا وسهلا بك يا شيخ عبد العزيز. اهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الغالي الله يحفظك، كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله، حييك وبارك فيك. اولا نشكرك على ايضاحاتك للمسلمين، وأنت رجل رائع اللهم لك الحمد. الله يحفظك، الله يبارك فيك لنا ويخليك للمسلمين في جميع بلدان المسلمين. الله يبارك. أنت إن شاء الله أنك رجل صادق. أنا رجل عادي لست متعلما بهذاك العلم، ولكن نفهم نحن في السعودية الحمد لله نلفظ كل هذه الأشياء، يعني أي إنسان غير طبيعي نلفظه. مجتمعنا الحمد لله مجتمع ممتاز. أنا أحس أنك أنت خايف على بلدنا وخايف على بلدكم، وهي كلها بلداننا. نحن نحمد الله أن عندنا قيادة مثل الملك عبد الله حفظه الله، والسيسي الله يحفظه وينصره ويهدي الناس اللي موجودين عندكم. إحنا لسنا الآن في صدد أن إحنا نشخر بهذا أو بهذا أو بهذا. جزاك الله خير، أنت تخبر الناس وتخبرنا وأخبرتنا بحاجات كثيرة. احنا الآن نشوف ننتبه، لكن احنا ما نحب، ودولنا الحمد لله صاحية، ليست دول نائمة وليست دول ذات مصالح مقاصدها ان شاء الله. طيب، هو على ما يبدو الأخ عبد العزيز يعني بيقول احنا مدركين الوضع، بس احساسنا بخطورة الوضع على المملكة العربية السعودية الامر اكبر مما تتصور يا اخ عبد العزيز. انا عشت الفترة اللي عشتها قبل الاخوان ومع الاخوان، والان بقول لك المؤامرة الان على المملكة العربية السعودية وعلى مصر يصعب انك تتصورها. انا هضرب لك مثل بسيط. الآن الحوثيون يسعون إلى السيطرة على اليمن كلها بتآمر مع الإخوان، وهم هيعملوا كده. توقعي إن هم هيعملوا كده، هيعملوا كده. فاللي هيحصل إيه؟ أمريكا هتمدهم وإيران وقطر لغاية ما يهيمنوا على الجيش اليمني كله، يبقوا في إيدهم الحوثيين اللي هم الشيعة، وهيبدأوا يدوروا على المملكة العربية السعودية ينوشوه. ومصر مش هتسكت، هتتدخل مصر علشان تحفظ المملكة العربية السعودية وتقف معها ضد الحوثيين. خلينا اوضح لك نقطة، الخيانة هتيجي من جوه البلد يا شيخ عبد العزيز، هتيجي من داخل البلد نفسها من الاخوان اللي احنا قاعدين نحذر منهم الان. هم اللي هيبقوا عورة وسوءة للمملكة العربية السعودية. فانت بتقول الحكومة عارفة وضعها، بس عامة الناس مش حاسس بالقضية. احنا مو عارفين البيان اللي طلعه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، ربنا يحفظه ويحفظ حكومته ويحفظ البلد ان تكون امنه مستقره، يدل على ان الناس ديت فعلا فاهمه الواقع وفاهمه التوحيد وفاهمه الدعوه وفاهمه ايه اللي بيحصل في العالم من جهه المكر، مكر مين؟ العدو الحقيقي. لكن عامة الشعب السعودي والمشايخ اللي احنا قاعدين ننادي ونقول، وبقول لك انا دلوقتي حتى الان وما يزعلوش مني السعوديين، انا بقول ان مشايخ السعودية اللي هم ساكتين حتى الان جبناء، جبناء ان كانت وسائل الاعلام غير متاحة لهم فالقنوات الخاصة متاحة لهم، واهلا ومرحبا باي واحد يرغب في ان هو يبلغ رسالته يسجلها في بيته ويقول اللي عايز يقوله على الاخوان المسلمين ويبعتها لنا واحنا هننشرها في قناة البصيرة، يقول ايه اللي بيحصل منهم المكر، ايه المخططات اللي هو عارفها وسكت عنها، زي ما جه سلام العتيبي وفضحهم على رؤوس الاشهاد، عايزين الف واحد زي سلام العتيبي من اللي شاركوا مع الاخوان يطلع يقول لنا مؤامراتهم ايه. الخونة دول فمصر هتضطر انها تقف مع المملكة العربية السعودية، وسبحان الملك في يوم من الايام مصر وقفت مع اليمن، قال ايه؟ علشان خاطر تحرير اليمن من النظام الامبريالي والكلام اللي كان بيتكلم عنه الشيوعيين زمان. الان مصر هتقوم بالدور العكسي، ان تحافظ على دعوة التوحيد وعلى المملكة العربية السعودية ضد الشيعة ومؤامرتها في اليمن. الكلام ده انا بقوله لك دلوقتي عشان بعد كده يا اخ عبد العزيز تعرف ان احنا قلناه ده هو زي اللي قلناه قبل كده في مصر وتحقق، مش انباء عن علم غيب، ولكن هي رؤية واحد فاهم ألعيب الاخوان المسلمين كويس وألعيب الشعب كويس وألعيب الناس المتآمرة على بلادنا وعلى شعوبنا وعلى دعوة التوحيد اللي هي اهم شيء. ابغض شيء عند الشيعة وعند الخوارج وعند الاخوان الان بالذات دعوة التوحيد اللي وقفت الناس دي كلها. فيا اخ عبد العزيز اعذرنا، احنا بنقول لك مشايخ السعوديه اللي مش سامعين لهم صوت الا افراد قلائل زي الشيخ سلمان ابو الخيل الله يحفظه ويبارك فيه، وانا بدعوه الان دعوه صريحه اني شرفنا بقناه البصيره الفضائيه نناقش القضايا على الهواء ان كانت الامور مش متاحه عندهم في المملكه العربيه السعوديه. الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رئيس هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ربنا يحفظه ويجعله سبب في رفعة الدعوة التي حملها جده مع الإمام محمد بن سعود، ويكون سبب في تطهير بلاد المملكة العربية السعودية وبلاد الحرمين من دنس هؤلاء الخوارج التكفيريين، ويبقى الكلام فيه كلام واضح. وزي ما قال في المقالة اللي احنا نشرينها لها على قناة البصيرة، كفاية طبطبة، كفاية كده خلاص زهقنا. الرجل يشعر بالقضية، وهناك من المشايخ والأناس الفضلاء زي الشيخ الدكتور سليمان ابن عبد الله الرحيل ابن سليمان الله الرحيلي، وكذلك أناس في الإمارات زي الدكتور عبد الكريم صالح عبد الكريم، الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم متخصص هو في علم الحديث، الرجل فهمهم كويس. احنا عايزين هؤلاء المشايخ يطلعوا يتكلموا على ما يحاك بالأمة الإسلامية من قبل هذه الجماعة الخارجية التكفيرية جماعة الإخوان المسلمين. فانت بتقول لي دلوقتي هم فاهمين كل حاجة والأمة هتبقى كده بصمت؟ لا، صمت ايه؟ ان ما كانش المشايخ يتكلموا، الشباب والناس اللي قاعدين في البيوت قاعدين بيسمعونا هيسمعوا كلمة الحق منين؟ هيسمعوها من قناة المجد، هذه القناة الإخوانية التي تلبس على الناس برصيف خاص تحت مسمى عدم المخالفات الشرعية، والرصفر مليان سموم إخوانية وخوارب وتكفير، وتيجي تبص تلاقي الأمور كلها بتصب في صالح داعش وفي صالح هؤلاء القاعدة والمكفراتية. قناة الرسالة اللي المفروض تقوم بواجبها الشرعي تجاه بلدها وتجاه هذا البلد والحفاظ على أمنه، فتح الباب على مصراعيه لجماعة الإخوان. قناة اقرأ الصوفية التي تفتح الباب على مصراعيه للصوفية، سايبين القنوات بتاع الضرار اللي موجودة في قطر تبص الفتنة في كل مكان. يا شيخ عبد العزيز اعذرنا، الله يكرمك وبارك فيك، احنا في مصر البلوى هتيجي علينا زي ما هتيجي عليكم. لو السعودية حصل حاجة فالمشير عبد الفتاح السيسي مش هيسكت، هيدخل ويدافع. زي ما الآن برضه ليبيا، وهو صرح النهاردة بأن ليبيا شقيقة وما ينفعش ان احنا نتخاذل عنها ابدا على الاطلاق، لان الاخوان بيخربوا في ليبيا، بيخربوا في اليمن، بيخربوا في العراق، بيخربوا في فلسطين، بيخربوا في سوريا، ايه اللي انت عايزه بقى تاني؟ بيخرب كل حتة. هل هؤلاء من اولياء الرحمن؟ ابدا والله، هم اولياء للشيطان. فاعذرونا، احنا بيقول المشايخ اللي هيسكتوا الان جبناء، جبناء ما أبدوا رسالة الله والأمانة التي حملهم الله عز وجل إياه. يعني بقول لك يا أخي، إذا كان الملك نفسه هو المفترض يقول لكم معلش أنتوا بتتكلموا زينا كده، فيجي واحد يقول لك معلش هدي الأمور شوية، إنما الملك اللي بقول لكم اتكلموا وقوموا بالأمانة اللي عليكم وزيحوا الكسل عن نفسكم ودينكم حافظوا عليه، تيجي أنتوا اللي تتخاذلوا عن نصرته. أنا والله ما عارف، احيانا بيبقى الكلام، يعني انا مقدر الاخ عبد العزيز وعارف كلامه، لكن في حاجات ما ينفعش السكوت عنها. ما هو الى متى يا اخي؟ الى متى هنفضل ساكتين؟ الى متى؟ لغايه ما الحوثيين تيجي تبص تلاقي العاملين مشاكل الدنيا وبيطعنوا في السعوديه، بقى خلاص اسد واجتمع عليه مجموعه من الذئاب من كل مكان قاعدين بينشوا فيه، وده واحد بينش في رجله ورجله الثانيه ورجله الثالثه ورجله الرابعه، واحد بيشد في شعره، واحد بينهش في جسمه. ده وضع المملكه بالظبط، ده وضع المملكه. وطبعا ده هيخلي نزيف شديد جدا هيحصل في مصر بسبب الواجب اللي هيحتم على مصر انها تقف بجوار المملكه العربيه السعوديه. دي امور احنا شايفينها قدام عينينا الان، مش اخبار عن عالم غيب ولا حاجه هتحصل في المستقبل، ولكن ده فراسه المؤمن وعقيده المؤمن بترسم الصوره قدامه كان هو ده الواقع. فاحنا بنقول دلوقتي اتقوا الله عز وجل في بلدكم وقوموا وتكلموا وتحدثوا. الى متى ستسكتون؟ الوقت خلص، الله يكرمك يا اخ عبد العزيز. لكن نرجع لكلام شيخ اسامه التيمي، قول ومن الايمان به، خلاص قلنا دي، فمن اعتقد أن لأحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر من أولياء الشيطان. هتقول بقى إيه في الوصايا العشرة والعشرين والوصايا والموجبات والموبقات والمنجيات والمهلكات اللي حطها هذا الخارج التكفيري حسن البنا واللي معاه؟ إحنا مش هنقول عليهم كفار، لكن حتى على الأقل تنبه لخطرهم. فما أصاب الأمة إلا بالوبال، وواقع الحال يشهد بذلك. لا يصلح أي طريق غير طريق محمد صلى الله عليه وسلم. إنما هتقول لي بقى خليك مع الولي الفلاني ومع الحزب الفلاني ومع الجماعة الفلانية، مشوا وراهم وكانت النتيجة زي ما انتم شايفين، جماعات تكفيرية شتى ومتفرقة يقتلون أهل الإسلام ويذرون أهل الأوثان. وأما خلق الله تعالى للخلق ورزقه إياهم وإجابته لدعائهم وهدايته لقلوبهم ونصرهم على أعدائهم وغير ذلك من جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده. يعني الرسول ما هوش واسطة فيه، يعني أقول لك الواسطة المقصود بها واسطة بلاغ عن الله عز وجل، مش وصفة ان انا حدعوه زي ما الصوفية بيعملوا ويتوجهوا اليه ويستغيثوا به ويلتجئوا اليه، الا ديت لله وحده يفعله بما يشاء من الاسباب. لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل، يعني لا يجوز انك تقول له يا يسوع الحقني يا يسوع ويا مريم العذراء البتول ادركيني، هذا كله من الشرك والعياذ بالله. او واحد يقول يا رسول الله اغثني، وواحد بقى مطلع قصيدة في أولياء الله إن هم بيغيثهم، وحيقول شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء دهري فجاء الدهر معتزرا. طيب أنت سبت يا ربنا لما ابن الرفاعي بيعمل كده؟ وواحد يقول غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحتها مسكينه. بقى أحمد البدوي غوث وغيث يغيث الخلائق، إيه الكلام ده؟ إيه انت سبت ايه لربنا سبحانه وتعالى؟ ما هو ده الشرك بعينه. او واحد يقول مدد يا مرسي مدد يا مرسي، وألحق لي كرسي وعشطت وأقعد، واسكندرية هناك قاعد بقى عشطت وقاعد يقول مدد يا مرسي. يا أخي ده خيبة، أو الله العظيم يعني أنت ما عندكش عقل عشان تقول مدد يا رب بدل ما تقول مدد يا مرسي. والمهم قاعد بيغني ويطبل والناس هو يقول مدد يا مرسي، وأهل الجهل ما وراه يقول مدد يا مرسي. بس ده مرسي مش مرسي بتاع بتاع الإخوة، لا هو قصدي المرسي أبو العباس. المرسي أبو العباس تلميذ الحسن الشاذلي، لكن المرسي بتاعنا ده لا ينفع لا مع على مدد ولا غيره، أخ بالك إزاي، ولا ينفع حتى يبقى رئيس على مركز شباب زي ما قال الدكتور رسلان. ده ضيع الدنيا أي مني. وزي ما قال بعض الناس لا كان لا حول له ولا قوة، صرحوا في أحد الجرائد أنا قرأتها بالأمس في الأخبار إن مرسي كان في القصر الجمهوري في الشهرين الأخيرين دول في الرئاسة بتاعته، إن كان المرشد العام وخيرة الشاطر هم اللي كانوا بيقعدوا على كرسي الرئاسة داخل القصر الجمهوري، وهم اللي بعد كده يقعدوا مرسي جنب الباب حتى ما يرضوش يستنضف إن مرسي يقوم يعمل لهم الشاي. أهو ده كان رئيس بلد ما كانوش يستنضفوه حتى عشان اللي بيعمل الشاي للمرشد واحد تاني. اللي قال الكلام ده مين؟ اللي قال الكلام ده واحد من المسؤول عن تأمين رئيس الجمهورية تأمين مباشر، اعترف بالكلام ده لأحد الجرائد. أنا كنت طاف وراه طول القعدة، واللي بيتحرك في كل صغيرة وكبيرة هو المرشد العام قاعد على كرسي رئاسة الجمهورية. يعني مرسي ده كان عبارة عن شخشيخة خالص، فما بالك بقى لما واحد جاي يقول له مدد ومش مدد بقى المرسي ده، في مرسي شبهه برضه، ما هو المرسي أبو العباس يعني لا حول له ولا قوة، بل كان من دعاة الحلول والاتحاد وأصحاب وحدة الوجود على مذهب الشاذلية المرسي أبو العباس، وليس كما يظنه الناس أنه ولي من أولياء الله الصالحين أبدا. هنتكلم عن الكلام ده إن شاء الله عز وجل في الحلقة القادمة، ونقف عند قول الشيخ الإسلام ابن تيمية: ثم لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد فليس مؤمن. طيب على العموم يعني أنا معلش اشتديت شوية في هذه الحلقة على إخواننا في السعودية، فأرجو أن هم يقوموا بواجبهم ويقدروا السبب في وصفهم، لأن احنا نقول لهم بلاش جبن بقى، يعني يطلعوا اتكلموا كده وعرفوا الناس بالحق وكفاية طبطبة. أن برأوا ساحتكم أمام الله بمسؤولية العلم وأمانة العلم وأمانة الكلمة، مش عشان بلدكم، عشان يا سيدي بلدنا احنا، عشان مصر. إذا كان مش عشان السعودية اطلعوا اتكلموا عشان تحافظوا على مصر، على بلدنا احنا، احنا خايفين على بلدنا يا أخي. طالما انتم مش خايفين على بلدكم اطلعوا اتكلموا لله على الإخوان اللي عملوه في مصر. ترضيكوا دي؟ طالما انتم كده ساكتين على عمايل الإخوان المسلمين أو المتأسلمين اللي هم الوقت أولياء للشيطان مش أولياء الرحمن، اللي عملوه في مصر ده عاجبكم؟ راضيين بيه؟ يا مشايخ أهل السنة، أنا بكلمش مشايخ الخوارج الإخوان اللي هناك اللي هم قاعدين وخنسانين زي التعالب المستخبية، أنا بكلم أهل السنة اللي ساكتين، وإن شاء الله عز وجل هنحرجهم في المرة الجاية، هنسميهم اسمه هننادي عليهم كده اهو: يا شيخ فلان ويا شيخ فلان ويا شيخ فلان ويا شيخ فلان، اتكلمهم سجلهم في بيوتكم قدامك كاميرا صغيره، سجل اللي انت عايز تقوله وانا عندي علاقات البصيره، طالما ان السعوديه ما هيش سايبه لكم المجال في ان كنت تتكلموا، لان احنا عارفين اللي ماسكين الاعلام هناك ناس مخترقين وزاره الاعلام من الاخوان المسلمين او الليبراليين او غيرهم، لكن احنا هنقوم بواجب العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه علينا، ولا نخشى في الله لومة لائم، واللي يحصل يحصل، يحصل ايه يعني؟ اي قناه قول كلمه الحق، استمرارها متوقف على مشيئه الحق سبحانه وتعالى، طالما انك تقوم بواجب الوقت ويرى الله عز وجل منك الاخلاص والصدق، فان استمر فالحمد لله، لم تستمر يبقى انت قلت كلمه الحق بشرف، وربنا سبحانه وتعالى عليه الاجر وعليه التكلام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في النهاية نختم بالصلاة على نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ونقول: سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.